سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عما رهمعها سقات الخلاف بن عزير فنو الحزو عين عشر ألا فسكن جميعا وامدود اثنى يضل حط بضم وخف اسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم ميم يل ميزل كل حزو الرفع في رحمة فولا وفي المعزرون الخف والسوء فافتحا والأنصارف ارفع حزو أسس والولا فسم من صيب تلو افتحت قطع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حزو بالغيب في اليزيد غؤنث فشفتح إنه يبدأ الجلا وقل لقضاك الشمح يمكر يد وينشركم اتقطع نسك حولا حلا يهدي سكون الهاء إذ كسرها حوى وفليفرح خطب طيلا يجمع طلا إذا أصغر فحق مع شركاؤكم كأكبر ووسط فاجمعوا افتح طا واسألا أأسحر أم أخبر حولا وافتح تلوفا قائني لكم إبدال بادئ حملا عمل غير حبر كالكساء ونونوا ثمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقوب ارفعا فز ونصبحا فض امرأتك إن كلا نتل مثقلا ولما مع الطريق أتى وبي وزخ روف جد وخف الكل فق زلافا آلا بضم وخفف واكسرا بقية جنا وما يعمل خاطب مع النمل حفلا.